اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للصلاة هيا هيا للفلاح هيا للفلاح هيا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الصلاة